بأن يدعو للنصرانية، هذا هدف قد لا يحقق لهم إلا أن يتنصر عدد معين من المسلمين والعياذ بالله، لكن المهم أن ينسخوا شعائر الإسلام وأن يحلوا شعائر الكفر في بلاد المسلمين. طيب لعلنا نسمي هذا بعدين الكلام. الخيمة الرياضية في الجامعة شكى بعض الإخوان من أنها لا تتوقف الألعاب فيها عند إقامة الصلاة، وليست هذه بس الجامعة الوحيدة، هذه الجامعة فيها من المشاكل الخلقية والإدارية والتوطير وأمور كثيرة جدا. أصبحنا بالحقيقة أقول أحيانا لا نذكرها ولا نذكر القائمين عليها خشية أن نقدم تزكيات لمن يقومون عليها على هذا الشرط، لأن مجرد ما يعلمون أن أحدا قد انتقر وانتقد يتعاون أهل الشر ويتجمعون أهل الفساد ويقدمون له خدمات ويبكونه لدى جميع الجهات، ونحن لا نعمل شيئا. الله المستعان. مشاكل الجامعة كثيرة، لكن هذه فعلا موضوع الصلاة موضوع لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. أن تقام الصلاة يؤذن ويقام الصلاة والخيمة ممتلئة باللعب واللاعبين، هذا منكر كبير لا يجوز أن يسكت عليه لا من قبل عمل شؤون الطلاب أو أي جهة أخرى في الجامعة. هذه قصة طريفة جدا وتبين لكم بعض السلوك الحضاري كما يسمى الذي نعيشه. الأخ صاحب الشكوى يقول ذهب بزوجته إلى مستشفى بلادة في طريق المدينة خلف شركة السليمان للسيارات، وأوصاهم أن تكون المولدة طبيبة امرأة، وعدوه بذلك. وبعد أن خرج وإلى برجل يأتي صرخت المرأة وأبت، قال تريد طبيبة، فأبوا إلا الرجال. فبفضل من الله، هذه عبارة الأخ، لكنها بفضل من الله تمكنت من الهروب إلى الدور العلوي بمساعدة إحدى الممرضات، وباتت طوال الليل في الهروب من مكان إلى آخر إلى أن حضرت اليوم الثاني يعني، وأبلغتني أنهم أرادوا أن يجروا لها عملية ولادة. أول شيء تطوروا فيها الضغير، امرأة تريد أن تلد أن تضع وتهرب من غرفة إلى غرفة من دور إلى دور حتى لا يشتهر من الرجال، الحمد لله عندها غير الحمد لله، لكن لماذا تصطاد المرأة المسلمة وعفاف المرأة إلى هذا الحد، إلى حد أن تلجأ إلى الهروب والاحتراء من مكان إلى مكان، وهي في أشد الحالات اللي ما تستطيع تتحرك فيها، أحرج ما تكون إلى من يعينها، فتلجأ إلى أن تهرب وأن تتخطى. والمصيبة الأخرى لما جاء اليوم الثاني أخذها منهم ووداها إلى مستشفى آخر، فولدت ولادة طبيعية، وقالوا إنها ليست بحاجة إلى عملية أصلا. هذه قصة، هذه شكوى، والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأظن أن مثلها كثير. ولذلك نقول لنا لا بد من العمل، لا بد من إيجاد المستشفيات التي فيها من يخافون الله والتي تكون خاصة للنساء وتتولى مثل هذه الحرة العفيفة المؤمنة إن شاء الله نزكيها على الله، أن مثلها تطمئن. أما تكتب بعملية مطاردة وهجوم داخل الليل وهي تريد أن تضع وهم لا يطلع أنها ما تحتاج عملية، سبحان الله كيف يقع مثل هذا؟ لا من الناحية الطبية ولا من الناحية الإسلامية الأدبية. سلسلة أعمال تلفزيونية مصرية تعالج قضية التطرف، طبعا خبر لنفس الحياة، التلفزيون المصري وهو يشاهد هنا كما تعلمون سيقدم أعمال لمحاربة التطرف، يعني الاستهزاء بالدين والسخرية من الملتحين ومن المصلين ومن المحجبات. وقد سمعتم ما ذكرنا في محاضرة الجواب الصحيح من أن إحدى الشركات التنصيرية قدمت لهم 20 مليون دولار من أجل مثل هذه الأعمال. أحمد الجار الله يشارك بهجوم أيضا في من جهة أخرى على هؤلاء الشباب المؤمنين ويؤكد، يقول هؤلاء الصبية المتطرفون هم في مبتدأ الأمور يعني جهلة لا يقرؤون التاريخ، لأنهم مشغولون بمعرفة هل الأحذية داخل الكعبة العالية حلال أم حرام؟ وهل شرب الخل مكروه أو مستحب في الصفية؟ فليس لديهم الوقت ما يعلمهم الكتاب والحكمة. ولو أنهم مصريين أبدا عن جد لاكتشفوا على الأقل أن كل الثورات وكل الأحداث التي قامت في مصر قامت على قاعدة التحالف بين الهلال والصليب. هذا هو الكتاب الحكمة. هذا الكتاب الحكمة لما تعلمها الشباب المسلم، أن كل الثورات قامت على الهلال والصليب، يعني المسلمون والنصارى شيء واحد. وما في القرآن وما في السنة وما علمنا إياه الصحابة كله خطأ. ولما قوتلوا الروم كان خطأ، يعني ولما يعني إذا قلنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما برضه كل هذه الآيات العذبة يضرب بها أرض الحائط. فلنظر إلى الثورات التي يزعم أنها كانت على الهلال والصليب إلى آخره. يعني خليجة ما أحب أن أقراها وأسأل على أسمعكم بها، لكن أقول هؤلاء هم أعداء الإسلام وأعداء السنة الحقيقيون، الذين يجب على من لديه قلم أو منبر أو مقال أن يحتسب عند الله أن يحارب هؤلاء. وهذه الصحف يقرأها يوميا مئات الألوف أو عشرات الألوف، لا تظن أن تأثيرها محدود. المنصرون أخبارهم كثيرة كما قلنا. أخي يقول واحد عنده في الليل، واحد ثاني يقول معنا في الخطوط، ويذكر في هذه الصفحة يذكر الشكوك والشبهات التي يلقيها هذا المنصر في الخطوط السعودية. طيب يأذن إن شاء الله. حياك الله. ونصر طبعا الاختصار لكثرة الأمور. بالنسبة لصورة التعميم الذي بعض الإخوة رغبوا الحصول عليه على المكتبات بمنع بيع بطاقات أعياد الميلاد، موجود الذي يريده كان صاحب مكتبة أو ممكن أن يمكن على صاحب مكتبة، هو موجود عند الأخ محمد. طيب الحمد لله. تفضل يا أحمد. هذا أيضا أخ جديد دخل الإسلام من الهند والحمد لله. الحمد لله. هذا الدين منصور غالب بإذن الله تعالى. كلما أكثر وأوغل الأعداء في العداوات أظهر الله تبارك وتعالى نوره، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة الجواب الصحيح أنه شبه حال أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم عندما يحاربون الإسلام بمثل الذهب الخالص عندما يعرض للفتنة، فكلما عرض الفتنة ازداد نقاوة، والحمد لله. هذا من فضل الله تعالى. نعم. طيب، هناك محاضرات الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بعنوان الأسلوب الأمثل في الدعوة والحسبة يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء هنا في مسجد الأمير متعب. الشيخ صالح بن محمد الحيدان بعنوان الكسب الطيب والكسب الخبيث يوم الخميس 9/6 بمسجد الأمير متعب أيضا. الشيخ عبدالله بن رمزي واجب الآباء نحو الأبناء بعد صلاة المغرب في مسجد بلال بن رباح بحي غليل. بهدوء يا شباب، انتوا عارفين الإعلانات، ما هي جديد؟ ما في جديد عليكم. الشيخ عماد عبد الله الجريتاني، ما دوركم يا شباب الصحوة في مسجد ملك سعود طريق المدينة الصانع يوم الخميس 2/6. الشيخ أبو بكر الجزائري 1/6 الأربعاء نداءات الرحمن في حي الصفا مسجد الرحمن. هذه فتوى قديمة جدا للبلد، فتوى فضولة ما فيها جديد عليكم يا شباب. وجبوا لا تصح. ايش هذا؟ ما تعد كل اعلانات؟ اعلان عن حضرات ما بتشتوا؟ ان نفس الصحفي الذي تصدره تهامه يتعرض لحالات دائما السقوط والشذوذ والانحراف، ويأتي بها بعد أن يأتي بتحليلات سياسية في الأول وأخبار مفيدة أحيانا مجددة، إلا أنه في الأخير يأتي بمثل هذه الطامات، مثل الخطة القادمة للمتطرفين حجاب الأدباء، يرد فيها على المتطرفين الذين يقولون بأن الحداثة مخالفة للإسلام، ويدافع عن الحداثيين وأمثالهم بكلام وقح، ويدافع حتى عن التنصير المقال، ويقول يعني كاريكاتير ساخر يقول روايتك مرفوضة يا أستاذ، ما عليهاش موافقة الأئمة الأربعة. والثاني يقول ليش ما نعمل مشروع للكتاب الديني ونحط مع كل نسخة حجاب هدية، هذا التخلية يعني أن الشباب المسلم يهدي الحجاب ويقدمه هدية. ونفس المقال المقصود نفس الكلام الذي سمعته من الكلام عنه كلام الدمنهوري رئيس تحرير جريدة الندوة، نفس الكلام سبحان الله العظيم في الملف الصحفي عن روز اليوسف وكتاب شيوعيين صرحاء، نفس الكلام. أي واحد يقارن يشوف إذا كان موصل نفس المطالبة، تدمير الصحوة وضربها وضرب التطرف كما يسمى، والقضاء عليها قضاء مبرما، وإلا في النهاية ندمر كل إنجازاتنا كما يزعمون وكما يعتقدون. ثم بالأخير يأتي بكلام تافه ثاقب جدا عن شبكة دعارة وصورة خبيثة في الملف الصحفي. انظروا فقط، يعني أقرأ عليكم هذا المثال: الدعارة والبغاء. أفاد مصدر أنمي مطلع أن هناك خلطا بين الدعارة السرية والبغاء عند بعض الناس، وهذا ما لاحظناه خلال التحقيقات مع الجانحات لما كان يحكم مع الشبكة الخبيثة هذه التي استكشفت في الزنا. يقول صاروا الناس كثير، أنتم يا خطباء الجمعة بالمناسبة لا تخلطوا بين الموضوعين، يتبعوا هذه النصيحة. يقول الفرق بين الدعارة السرية وبين البغاء، يقول إيه؟ وللتنويه فإن الدعارة السرية ممنوعة قانونا، يحاكم كل من يمارسها أو يروج لها، أما البغاء فهي منازل عمومية كانت موجودة في شارع المتنبي قرب ساحة الشهداء وهي مشروعة قانونيا. هذا في بيروت، بيروت شارع المتنبي بيروت. المهم أنه لا يرجع أحد يخلط منكم، إن تجد هذه يغلط في هذه، لأن هذيك حلال، فهمتوا؟ ولذلك يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا الكفر الأكبر، إباحة واستحلال ما حرم الله تبارك وتعالى. أيضا يقول الإخوان يوم الثلاثاء إن شاء الله محاضرة للشيخ سعيد المستر القحطاني في الحرس الوطني يوم الثلاثاء. كل الناس هذه ينبغي لكل الناس أن لا يشتروها، وليس فقط أمثالكم من الشباب الصحوة، لأنها لا تنشر إلا الفساد والخنا والخلاعة، وتنشر ما يضاد العقيدة، وهذه دائما محتملة. كل من ينشر الفسق فهو أهل لأن ينشر الشرك يوما ما. هذه المقالة طويلة بعنوان كل الناس تفتح الملف الشائك الناس والجن، وهذا أيضا عن الجن وعن السحر. وأن بنتا في مصر خطفت ووجد مكانها رسالة من ملك الجن إلى أهلها تهديد، وصورة الرسالة موجودة، يعني ترويج للشعوذة والجدل. إذا غابت منابر الدعوة من محاضرة ودرس وشريط وكتاب ضاع الناس في ظلمات الخرافات والشرك، فهذا يروح للعيدروس مثل ما شفتم، وهذا يروح للملوك الجن يستعطفهم لا يخطب بناته، والثاني يروح لهذه الولية اللي يسموها المميل دي الحاجة الثانية، هذه الحاجة الثانية من فتن الدين في مصر، فتنة الناس. تقول ما تعرف أي شيء من الدين، كان يأتيها واحد بالدين يقول لها اقري آية كذا، اكتب آية كذا، فعرفت بعض الآيات وأصبحت تعارف بها، ثم صار لها من القوة والنفوذ إلى حد أن تستطيع أن تفك السحر في جميع أنحاء العالم يعني، وتعرف جميع شبكات السحر في العالم، حتى أنها قالت لحظة سأقرأ لكم كلامها عشان لا نخفي علينا بعدين يقولوا ما منطقيين هذا المتطرفين. يقولون تقول إن صدام حسين مسخر أكثر من 40% لحمايته، يعني جملة ما تعرف من أخبار جهة وغيرها من الأخبار موجودة. المهم أنها وتقول فطر من الجوهري، من الجوهري ما تعرفه، أنا ما عرفت لما قلتها، هو مدرب المنتخب المصري. تقول لا ينتبه، لا قبل ذهابه لأي مباراة في أفريقيا يا ريت يقابلني كي أوقف السحر الأفريقي ضد لعيبة مصر في الأولمبي. وهكذا يعني بكل وقاحة يشر هذا السحر الذي هو كفر، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شوف لاحظوا كفروا يعلمون الناس السحر، ثم بعد ذلك أخبر قال وما أنزل على الملكين بقابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. المعلمان يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني بتعلمك لما نعلمك تصبح كافرا والعياذ بالله. وهذا ينشر ويدخل وتباع وتشترى، وكأن الأمر لا يحتاج إلى قرار لتحجيمها يعني على الأقل إن لم يكن بمنعها، فهي لا تستحق الدخول أصلا. من الإعلانات التي تعلن كما ترون البحث عن وظيفة أو موظف، مجلة الأسواق والتجارة، مطلوب وظيفة للكوافيرة، تبحث عن وظيفة عند عمل وخبرة من خلال التجميل، الاتصال تلفون كذا كذا في جدة طبعا، مطلوب وظيفة سكرتيرة تبحث عن عمل، المؤهلات كذا كذا، الاتصال تلفون كذا كذا أيضا في جدة، وهكذا. إذا أصبح يعلن عن مثل هذا في الجرائد، لأن نحن نشكو شكوى مرة من المعاكسات ومن عمل المرأة بين الرجال ومصائب كثيرة، فكيف إذا أصبح الإعلان في الجريدة؟ وما الذي يمكن أن يؤدي إليه استخدام هذا الإعلان؟ وما الذي يمكن أن يحتج به محتج إذا قال يا أخي تتهموني انا قريت تلغونها بجريده وارسلت بها عشان اتعامل معها، ما هي في نيه طيبه، لكن انتم اتهامكم هو السيء والعياذ بالله. طيب هناك موضوعات كثيره نعتذر الاخوه عنها، ولكن ان شاء الله تعالى يتاح لها وقت اخر. وبعد الصلاه ان شاء الله معنا الشيخ الداعيه احمد بذات سوف تحدثنا قليلا، تذكر الله له وجزاه وجزا الاخوه جميعا كل خير باذن الله.